بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق حديث المؤلف عن قضية العلو، ولهذا جاء في صفحة 142 وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. ثم أتبعه بحديث الرقية، وهذا الحديث حديث صحيح وفيه الدلالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والأدلة متواترة بأن الله عز وجل في العلو، لأنه خلق كل شيء، كل المخلوقات خلقها، الأرض والسماء ومن فيها، ثم بعد ذلك خلق العرش، والعرش يعني أكبر المخلوقات جميعا، ثم استوى عليه استواء يليق بجلاله. فآيات الاستواء وآيات العلو كلها واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف فيها إلا أهل البدع. ولهذا جاء ذاك الحديث لو في صحيح مسلم أن الرجل الذي لطم جاريته أي مملوكته وأسف على هذا العمل الذي عمله، وأراد أن يكفر عن هذه الخطيئة التي ارتكبها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما عمل، وأراد أن يعتقها لأن هي مملوكة كانت معه، أراد أن يعتقها. فالرسول عليه الصلاة والسلام سألها، الحديث في صحيح مسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه المرأة نطقت بهذا النطق الذي لا يختلف عن طبيعة البشر وعن طبيعة المخلوقات جميعا، لأن من أصابه شيء لا يرفع رأسه إلا إلى السماء ويطلب من الله عز وجل أن يرفع عنه ما نزل به. ولكن أصحاب البدع والخرافات الذين دخلوا في الإسلام من أجل أن ينقضوا الإسلام، هذه أهدافهم، عملوا تلك الأعمال وحرفوا تلك التحريفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المنهج الصحيح، كما قال الله عز وجل في كتابه، وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته: وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسمع الآن من القارئ يقرأ علينا حتى نستفيد إن شاء الله من القراءة إضافة إلى ما أشرنا إليه. تفضل يا أخي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، وذكره. قال الشريح حفظه الله تعالى: الرقية هي القراءة على المريض بشيء من القرآن أو من الأدعية الشرعية، وهي سبب للشفاء بإذن الله. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقته الملائكة. فالرقية شرعية إذا كانت من الكتاب والسنة، وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله. ومن جملة ما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ربنا الله الذي في السماء، هذا محل الشاهد من الحديث حيث وصف ربه بأنه في السماء. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرك في السماء والأرض. أما أمر الله عز وجل وعلمه فهو في السماء والأرض. قوله عليه الصلاة والسلام: اغفر لنا حوبنا. الحوب هو الذنب. أنزل، هذا دليل على علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. فالحديث فيه إثبات أن الله في السماء وأنه هو الذي ينزل الشفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الحديث إضافة إلى ما أورده المؤلف من أجله، وهو إثبات العلو لله تبارك وتعالى، ينبغي للمسلم أنه إذا اشتكى إليه شخص مريضا وأراد أن يرقيه يقرأ عليه هذا الحديث، وكذلك الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذهب إلى المشعوذين الذين يطلبون الفلوس، اعطنا كذا ونحن نعمل لك كذا. هذا الشفاء هو بإذن الله تبارك وتعالى. اقرأ الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، واطلب من الله الشفاء، والله هو الشافي. أما هؤلاء المشعوذون الذين يعملون مثل هذه الأعمال من أجل أخذ أموال الناس، فينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك، وقد يدخلوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. نعم. قال حفظه الله تعالى: حديث الأوعال ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر كتاب التوحيد، وهو حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما من المسافات العظيمة، وأن السماوات السبع بعضها فوق بعض، وأن فوق السماء بحرا، وأن فوق البحر الكرسي قد وسع السماوات والأرض، وأن فوق الكرسي العرش قد وسع المخلوقات كلها وهو أعظم المخلوقات، وأن الله فوق العرش. هذا محل الشاهد من الحديث أن فيه إثبات أن الله فوق العرش وفوق المخلوقات، وبذلك يثبت العلو لله عز وجل. هذه الأحاديث كما سمعتم كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وهو رد على الذين يقولون أن الله في كل مكان. كيف في كل مكان؟ في اليمين، في اليسار، في الخلف، ما يدرون فين. الواحد يبحث عن ربه ما يعرفه، ولكن الجهال العوام يعرفون ربهم أين هو. ولتلك الجارية التي سيأتي الحديث الذي ورد في ذكرها، هي نفسها يعني جارية مسكينة لا تعلم شيئا، ولكنها تعرف أن ربها في العلو. حينما سألها الرسول عليه الصلاة والسلام أجابت بذلك الجواب الصحيح الذي هو منسجم مع الفطرة. السلام عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. قال حفظه الله تعالى: معاوية بن الحكم السلمي لطم جارية له، يعني ضربها غضبا عليها، ثم ندم على ضربها وأراد أن يكفر عن فعله. هذا صحابي يشوف التكفير، يريد يكفر عن تلك الجريمة التي يعتقدها وأنه عاملها، وهو لطمه لهذه الجارية المملوكة المسكينة. نعم. أنا حفظه الله تعالى. وأراد أن يكفر عن فعله فأراد اعتاقها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي في اعتاقها، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبرها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة لما قالت الله في السماء. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فدل هذا على فوائد عظيمة. أولا، فيه أنه يجوز السؤال بقول أين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، يعني في أي جهة، فهذا أمر جائز يعلم به الجاهل. ثانيا، فيه أن من وصف الله بالعلو فهو مؤمن، ومن لم يثبت العلو لله عز وجل فوق السماوات فهو كافر. ولا أشد على المعطلة من هذا الحديث أين الله، يقولون لا يجوز أن تقول أين الله لأن الله في كل مكان عندهم، وهكذا هذا عقيدتهم. وهذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه بذلك الجواب الذي سمعنا. ولهذا يقولون الله في كل مكان، فين؟ عيمين، يسار، خلف، فوق، ما يدرون فين. يعني إذا سألتهم عن ربهم ما يدرون أين هو. وهذا يعني عقيدة الأشاعرة جميعا، إلا من وفقه الله عز وجل ورجع إلى الكتاب والسنة. وأما الذين على العقائد السابقة التي ألفها المؤلفون في هذا الجانب فكلهم على هذا المنهج. إذا سألتهم أين الله ما يدرون فين، يدور ما يدري فين يحصله، على يمينه، على يساره، خلفه، قدامه، ما يدري أين. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: لأن الله في كل مكان عندهم، أو ليس له مكان، لا داخل ولا خارج، ولا يمنة ولا يسرة، ولا إلى آخره. فيلزم أن يكون معدوما عندهم، أنهم يجدون أين هو. وأما المؤمنون يعلمون أن ربهم فوق العرش، يعني عالي فوق جميع مخلوقاته، والعرش الذي خلقه هو أكبر المخلوقات جميعا، ووسع المخلوقات جميعا، ثم الله عز وجل مستوى عليه استوى يليق بجلاله. يعني الله عز وجل أخبر، ونحن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ندخل عقولنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونضل أنفسنا ونضل الآخرين، فهذه الحقيقة مشكلة. ولهذا المساكين العوام الذين يسمعون مثل هؤلاء يقولون مثل هذا الكلام. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. قال حفظه الله تعالى: دل على أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى، والعرش هو أعلى المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ليس معناه أنه محتاج إلى العرش أو أن العرش يحمله، بل هو الذي يحمل العرش بقدرته ويمسكه بقدرته سبحانه وتعالى. وفيه وصف الله بأنه يكتب سبحانه وتعالى، وفيه أن بعض المخلوقات عنده سبحانه وتعالى عندية مكان وعندية شرف، كما قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. قال حفظه الله تعالى: الميت حين تقبض روحه يصعد بها إلى السماء، فإن كانت روح مؤمن أذن لها وفتحت لها السماوات وانتهت إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما الكافر فإنه لا تفتح له السماوات بل تغلق دونه أبواب السماوات والعياذ بالله. قال تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء فتطرح روحه إلى الأرض طرحا بشدة ويلقى من الهوان والذلة وتذهب روحه إلى سجين حيث يقول سبحانه: اكتبوا كتاب عبدي في سجين وهي أسفل سافلين والعياذ بالله. فالشاهد من الحديث أن الروح يصعد بها إلى الله فدل على علو الله وأن الله في السماء. وعلى المسلم أن يحرص أن يكون مؤمنا، والإيمان من الأمور السهلة على المسلم، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن الإيمان، سأل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة كل العوام يعرفونها. ثم سأله عن الإيمان، هذا جبريل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، فيجب على المسلم أن يتمسك بذلك، لأن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب به جبريل حينما سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن يجب على المسلم أن يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله، الرسل الذين قصهم الله عز وجل والذين لم يقصهم، كما قال الله تبارك وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ثم كل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لكن أنت ما تراهم، يعني الملائكة والجن ما يراهم الإنسان، الشياطين ما يراهم الإنسان، ولكنهم موجودين معنا، فينبغي المسلم أن يؤمن بذلك. هذه السورة التي تقرؤونها وتسمعون الإمام يصلي بها في أكثر الأوقات: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل ما عملته يسجل إما لك أو عليك. ولهذا جاء في الحديث على أن الرجل لما يعمل الحسنة، يعني الملك الذي على اليمين يكتبها مباشرة، لكن الذي على اليسار حينما يعمل الإنسان سيئة كأنه يطلب منه أن يمهل وينتظر شوي، فإن رجع عن تلك السيئة التي ارتكبها كتبت له حسنة، وإن لم يرجع عنها كتبت سيئة واحدة. فالله عز وجل يعني بفضله وكرمه ومنه أنه يجعل الحسنة بعشر أمثالها كما في كتاب الله تبارك وتعالى، وأما السيئة فلا تجزى إلا بمثلها. الله عز وجل لا يحكم على أحد بغير عمل عمله، لكن إذا عمل هذا العمل يكتب عليه سيئة واحدة، وإن رجع وتاب واستغفر ربه لم تكتب عليه أصلا. نعم. السلام عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في إثبات العلو لله قول عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه: وكان شاعرا فصيحا من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عن الإسلام بشعره ورد على المشركين بشعره، فهو مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير رضي الله عنهم. هؤلاء كلهم شعراء، ولكن شعرهم كله في الإسلام ورد على الكافرين وعلى المشركين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هؤلاء الشعراء دافعوا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وردوا على المشركين. وقصته رضي الله عنه أن له مملوكة تسرى بها قصته رضي الله عنه أن له مملوكة تسرى بها فغضبت امرأته وأخذتها غيرة النساء، فهو رضي الله عنه ورى لها تورية فصدقته فيها حيث أتى بهذه الأبيات فظنت أن هذا من القرآن، لأنه لما جاءت إليه أنكر أنه فعل شيئا، قالت إن الذي يكون عليه جنابه لا يقرأ القرآن فاقرأ القرآن. أسمع الكلام، يعني خلاص الآن عندها أدلة تقول الذي عليه جنابه ما يقرأ القرآن، إذن أقرأ لأنت صادق، لأنها ما صدقته في عمله هذا. طيب تفضل. صنيريكم فأتى بهذه الأبيات ليوهمها أنها من القرآن فصدقت، وهي تورية، والتورية للإنسان أن يفعلها إذا لم يكن ظالما، فصدقته بذلك فقالت آمنت بالله وكذبت بصري، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. الشاهد منه وفوق العرش رب العالمين، حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة أن العرش فوق الماء وأن الله فوق العرش. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. هذا قاله في الجاهلية، وكان هو نفسه يعني ناسك متعبد، وكما ذكروا عنه أنه كان يفكر أن يكون هو النبي الذي موعود به، ولكن النبوة هي من الله عز وجل يختار من يشاء. فلما يعني أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم واختار نبيا كفر به وحسده على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أمية بن أبي الصلت الثقفي من شعراء الجاهلية، وكان عابدا متنسكا على دين النصارى، وكان يظن أنه هو الذي سيبعث نبيا، فأخذ يتحرى البعثة ورشح نفسه أنه هو النبي الذي سيبعث. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به، لكنه كان يقول أشعارا في الجاهلية فيها حق، منها هذه الأبيات: والنبوة لا تدرك بالتربية ولا بالتحري، وإنما هي اختيار من الله واصطفاء من الله، هو الذي يصطفي عز وجل. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلا تدرك النبوة بالتربية ولا بتهذيب النفس مهما كان، وإنما هي فضل من الله، والله سبحانه وتعالى يختار من يعلم أنه يصلح للنبوة. قال جل وعلا: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأمية بن أبي الصلت ما حصل على ما تطلع إليه ورشح نفسه له، فحسد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام آمن شعره، لأنه قال حقا ولكنه كفر قلبه، حيث لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وغضبا على الله والعياذ بالله، لأن الله لم يبعثه. الشاهد من قوله: ربنا في السماء أمسى كبيرا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا دليل على أن أهل الجاهلية يقرون بعلو الله. أهل الجاهلية أنفسهم يقرون بعلو الله، وكذلك كل المخلوقات تقر بعلو الله، وكلكم تعرفون على أن من أصابه شيء ما يرفع بصره إلا إلى السماء، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، ويطلب من الله عز وجل أن يشفيه أو يصرف عنه ما كان يخشاه، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث فيه وصف الله بالحياء، والحياء صفة حميدة يوصف الله بها على ما يليق بجلاله، فهو ليس مثل حياء المخلوقين، كما أنه يغضب ليس كغضب المخلوقين، ويرضى ويكره، فهو يوصف بالحياء أيضا، ولكنه حياء خاص ولائق به سبحانه وتعالى. يستحي سبحانه وتعالى أن يمد عبده يديه إليه بالدعاء فيردهما صفرا يعني خاليتين، بل يستجيب سبحانه وتعالى لمن دعاه ورفع يديه إليه، لأنه قريب مجيب. والشاهد من هذا وصف الله عز وجل بالحياء، وفيه وصفه سبحانه وتعالى بأنه في العلو، لأن مد اليدين إلى أعلى إشارة إلى العلو. على كل حال، هنا القاعدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة جميعا أن كل ما ثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف الله تبارك وتعالى نؤمن به كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا الغضب، تقرأون آيات كثيرة فيها ذكر الغضب، غضب الله عز وجل على الكفار وعلى المنافقين إلى آخره. فينبغي للمسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله ولا يدخل عقله في ذلك. وهذه الصفات التي سمعنا كلها صفات لله تبارك وتعالى تليق بجلاله. وقضية الاستواء اللي عملوا فيها ما عملوا، وهي في سبع آيات أو في سبع سور من كتاب الله تبارك وتعالى، كلها استوى على العرش، استوى على العرش، ليس فيه كلمة واحدة فيها استولى. من الذي زود فيها؟ الجهم، يعني جاء باللام وزادها في هذه الآية استولى، فتبعه الآخرون الذين لا يعرفون يعني الله عز وجل على حقيقة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اليهود حينما قال لهم الله عز وجل، يعني حينما أذنبوا ذاك الذنب وقال لهم ادخلوا القرية وقولوا حطة، ماذا عملوا؟ زادوا فيها نون، قالوا حنطة. فهم يمثلون الجماعة الذين يردون على هؤلاء المجرمين بأن اللام هذه من الجهم، وكذلك تبع اليهود الذين زادوا هذا الحرف في هذه الآية في سورة البقرة كما تعرفون. يعني الله عز وجل قال لهم يطلبون أن يحط الله عنهم سيئاتهم حينما ارتكبوا تلك المعاصي، لكن غيروا وبدلوا، جاءوا بالنون بدل حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، قالوا يعني حبة حنطة. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. قال حفظه الله تعالى: هذا في حديث المسافر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. ومحل الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء، أي إلى الله جل وعلا، لأن الله في السماء، فهو يمد يديه إلى السماء إشارة إلى العلو يا رب يا رب، يكرر الدعاء. وهذا فيه الإلحاح بالدعاء وتكرار الدعاء، لأن هذا من أسباب الإجابة. لكن مع وجود هذه الأسباب للإجابة، أنه مسافر وأنه رث الخلقة من السفر، وأنه يمد يديه إلى السماء، وأنه يكرر الدعاء ويلح، لا يستجاب دعاؤه بسبب المانع الذي عنده، وهو أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، لأنه لم يأكل من الطيبات. والله عز وجل يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا لم يأكل من الطيبات وإنما أكل من الحرام، فلا يقبل دعاؤه. وفي الحديث دليل على علو الله على خلقه في قوله صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء أي إلى الله، يعني الله عز وجل في العلو، أحل الطيبات وحرم الخبائث. هذا الرجل الذي يسافر ويطيل السفر، السفر يعني من مظنات الإجابة، يعني الرجل مسافر فهي من مظنات الإجابة، لكن المشكلة الموجودة عند هذا الرجل، وما هو رجل واحد، يعني هذا الجنس نفسه، يعني ما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، يعني هذا الشخص عنده ممانع تمنع من الإجابة. والله عز وجل قد ذكر في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الله عز وجل قريب من عباده، فإذا كان الرجل يعني مواظب على الأعمال الطيبة، على الأكل الطيب، يعني مو الأكل الطيب الممتاز يعني الذي الآن يسووه، يعني الأكل الحلال، يعني سواء كان ممتازا أو غير ممتاز، لكن الحلال هو المطلوب. فإذا كان هذا الرجل يعني مطعمه حرام كما قال الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام لأنه لم يأكل من الطيبات، والله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث هي أخذ أموال الناس بالباطل، إما بالسرقة وإما بالحيل وإما بالاختلاس بأي طريقة كانت. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يكون دعاءه مستجاب عند الله تبارك وتعالى فليكن مطعمه من الحلال وكذلك مشربه من الحلال، لا يشرب الخمر ولا المسكرات وإنما يشرب ما أباحه الله عز وجل له. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك حتى يكون دعاءه مستجاب. أما كانوا يرتكب المحرمات ويأكل الحرام ويغذي نفسه بالحرام ويلبس الملابس الحرام التي أما سرقها أو اشتراها بما سرقه وهكذا، فهذا دعاه لا يقبل. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما بحيث أنه يمتثل أمر الله عز وجل، والله عز وجل سيجيب دعاءه إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، يعني هو الآن يتكلم عن الأحاديث والأدلة الدالة على علو الله عز وجل ليرد على هؤلاء المبتدعة الذين ينكرون علو الله عز وجل. فهو يقول أشياء كثيرة موجودة لا يحصيها إلا الله عز وجل كلها تدل على العلو، إلى أمثال ذلك. تفضل. قال رحمه الله تعالى إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. قال حفظه الله تعالى: العلوم الضرورية هي التي لا يمكن إنكارها، والمتواتر اللفظي ما يرويه جماعة عن جماعة من بداية السند إلى نهايته يستحيل تواطؤهم على الكذب، والمتواتر المعنوي هو حديث الأحاد الذي تكاثرت طرقه وتعددت رواياته حتى صار مدلوله متيقنا. يعني الطلاب الموجودين الآن في الجامعة يعرفون هذه الاصطلاحات، المتواتر اللفظي، الكلام في الأحاديث التي ألفاظها متواترة، وقد يكون أخبار الأحاد الذي يرويه يعني المتواتر يقولون هو الذي يرويه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني لو ذكرنا على أن 70 شخص رووا حديثا وبلفظ واحد، هؤلاء جميعا كلامهم متواتر، لا يمكن أن يجتمع هذا العدد الكبير ويروون الحديث باللفظ الواحد، عادة أنه يختلفون. فالمتواتر هو الذي ذكره أهل الحديث وأهل المصطلح، والحمد لله يعني أكثركم الآن في كلية الحديث وفي كلية الشريعة والمصطلح موجود فيها مقرر، فينبغي للمسلم أن يعرف اللفظ المتواتر والأحاديث اللي هي أخبار آحاد، وأخبار الآحاد المدار على صحته أي صحة الإسناد، فإذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، ولكن المتواتر هو الأول. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. الفطرة هي ما خلق الله عليه الخلق من معرفته والإقرار بوحدانيته، إلا من أفسدت فطرته الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي كل مولود يولد على الإسلام. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. الحديث هذا كما سمعتم حديث صحيح، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على الإسلام، ولكن الأب والأم هم الذين يغيرون وضعه واتجاهه، فأبواه يهودانه أي يمجسانه أو ينصرانه، يعني يدعوه إلى هذا الجانب الآخر الذي يختلف عما ولد عليه، لأنه ولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كل مولود يولد على الفطرة، وأما الآخرون الذين اجتاحتهم الشياطين فهم الذين تركوا ما جاء في الفطرة وغيروا الفطرة، غيروا فطرة أبنائهم وإخوانهم وجماعتهم الذين يدعونهم. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن هؤلاء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. يعني هكذا السلف جميعا على هذا المنهج الصحيح السليم الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الصحابة والتابعون بذلك المنهج الذي الله عز وجل بينه في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وإنما الذين يخالفون هم الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من سبق من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المتبوعون في العالم والأئمة الكثيرون أيضا، كلهم على منهج واحد، ما جاء عنهم لا نص ولا ظاهر بأن الله عز وجل ليس في العلو كما يقول هؤلاء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: كلام العلماء الذين يصفون الله بالعلو والاستواء كثير، لو جمع لبلغ المجلدات الضخمة من كلام أهل العلم سلفا وخلفا. وقد ألف الإمام ابن القيم كتابا في هذا الموضوع سماه: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. وهذا إجماع قطعي من أهل العلم على إثبات العلو والاستواء لله، والإجماع حجة قاطعة. نعم. وليس هناك إمام معتبر جاء عنه حرف واحد يخالف هذه العقيدة. يعني الأئمة المعتبرون كلهم على هذا المنهج لا يخالفونه، وأما الذين خالفوا فهم أتباع الجهم وأمثاله. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكما تعرفون هو ما حج إلا حجة واحدة، وسميت حجة الوداع لأنه ودع أمته جميعا وبلغهم دين الله عز وجل. في هذا المجمع العظيم كان يقول ذلك القول: ألا هل بلغت؟ فماذا يصنع؟ فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده إلى السماء في هذا المشهد العظيم الذي لم يسير جمع مثله، ثم أشهد الله عز وجل على هؤلاء الأمة أنه بلغهم ما أخبره الله عز وجل به وما أمره الله عز وجل به، فيرفع يده إلى السماء وينكتها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم ويعلموا هذه الأحاديث الصحيحة الموجودة في الكتب الصحيحة المتفق عليها، ولا يضل الناس بالأهواء وبما في نفوسهم. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما صحيحا، ولا يكون مسلما صحيحا إلا إذا أخذ بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لم ينفي أحد من الأئمة المعتبرين علو الله على خلقه أو استواءه على عرشه، بل كتبهم كلها مجمعة على إثبات ذلك. قوله رحمه الله تعالى: ولا أنه بذاته في كل مكان، كما تقوله الحلولية حيث يقولون إن الله في كل مكان، حتى إنهم لا ينزهونه عن الحشوش ودورات المياه والمواضع القذرة، تعالى الله عما يقولون. بل منهم طائفة يقولون إنه حال في الأشخاص. يعني هذه الأفكار كلها قد يقول الإنسان منا الآن: هل في أحد يقول هذا القول؟ ونقول نعم، فيه من قال هذا القول، والكتب مؤلفة في هذا. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، لأن الفائدة له هو أولا، والله عز وجل لا يضره شيء. يعني كونهم يقولون هذا القول في الله تبارك وتعالى، الله لا يضره شيء. هذا الدعوة منهم دعوة كاذبة معروفة، وأهل السنة والجماعة يعرفون ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، كما تقول الحلولية، لا فرق عندهم بين البحر والعرش، كله سواء، ولا يختص العرش بشيء، كلها مخلوقات ولا ميزة لبعضها على بعض، والله في كل مكان منها، هو في السماء وهو على العرش وهو على البحر وهو في الأرض وهو في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. والحق أنه فوق العرش عال على الخلق، وعلمه في كل مكان، كما قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. قال عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قوله رحمه الله تعالى: ولا أنه داخل العالم ولا خارجه، كما تقوله المعطلة الذين يقولون ليس له مكان، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمنة ولا يسرة. قوله رحمه الله: ولا متصل ولا منفصل، بل يقول أهل السنة إن الله في جهة العلو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع، أي لا يجوز رفع الأصبع إليه إشارة إلى علوه على خلقه كما تقوله نفاة الصفات، بل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، بل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، خصوصا خطبة حجة الوداع، رفع أصبعه إلى السماء وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، نشهد أنك قد بلغت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء وقال: اللهم اشهد. هذه إشارة إلى الله أنه في العلو، ما أشار إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى تحت. والجهمية وأتباعهم يقولون: لا تجوز الإشارة إلى الله، لأنه عندهم ليس في جهة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل شيئا لا يجوز عند الجهمية وأتباعهم. وقد أشار أشرف الخلق في أعظم مجمع وهو مجمع المسلمين في عرفة في أشرف يوم وأشرف مكان أشار إلى الله في العلو بأصبعه الكريمة صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله وأمثال ذلك كثير أي أمثال هذه الواقعة التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في السماء كثير لا يمكن حصره ولا يصح إنكاره ولا يمكن جحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. قال حفظه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى إذا كان الحق في الأسماء والصفات ما يقوله المتأخرون من أنها لا يجوز نسبتها إلى الله ولا يوصف الله بها ولا يسمى بها فإن معنى هذا أن الكتاب والسنة ما جاء لهداية الناس بل جاء لتضليل الناس لأن الكتاب والسنة يدلان على خلاف ما يقوله هؤلاء. فإذا كان الحق معهم فإن الكتاب والسنة إنما جاءوا للتضليل والتلبيس على الناس وكفى بهذا الاتهام ضلالا وكفرا والعياذ بالله. لا بد إما أن الحق ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة وهذا هو القطع واليقين وإما أن يكون الحق ما يقوله هؤلاء النفاه وهذا يلزم منه بطلان ما جاء به الكتاب والسنة لا ثالث لهذين الاحتمالين أبدا. وعلى الاحتمال الثاني يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون قالوا خلاف الحق وكتموا الحق وبينه الجهمية والمعتزلة. أنتم عرفتم كلمة الجهمية لأنها نسبة إلى الجهم بن صفوان هو أصل يهودي وحينما ترجمت الكتب يعني في عهد المأمون دخل الضلال على الناس في هذا الجانب ولبسوا على عباد الله وأضلوهم عن طريق الكتاب وكل الطلاب يعرفون عن أن العلماء ثبتوا وقفوا يعني أهل السنة والجماعة في وجوههم. الإمام أحمد سجن وضرب وغيره كذلك قتل فينبغي للمسلم أن يعلم على أن أهل السنة والجماعة ثبتوا في وجوه هؤلاء وردوا عليهم وكانت الكتب بعضها مخفيا ولكنها الآن انتشرت بحمد الله موجودة بين أيدي الناس وكلها بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. وأما أولئك فكلامهم كله يعني ما عليه دليل مطلقا وإنما كله بالأهواء والأغراض. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى حتى يجيء أنباط الفرس والروم والنبط هم الذين ليس لهم نسب ولا لغة وإنما هو تابع لغيره مثل أنباط العراق الذين ليسوا معروفين هل هم من العرب أو هم من العجم وإنما هم أناس يعيشون على الزراعة وعلى رعي الغنم ليس لهم حضارة وليس لهم علوم وإنما هم أتباع للفرس. كيف يؤخذ قول هؤلاء ويترك ما جاء به الكتاب والسنة؟ والفرس هم أهل المشرق من المجوس وأتباعهم والروم والرومان أهل الغرب وفروخ اليهود والنصارى يعني تلاميذ اليهود والنصارى أهل الضلال الذين ضلوا في دينهم وحرفوا دينهم وغيروا شرع الله وغيروا شرع الله عز وجل وهؤلاء المعطلة تتلمذ عليهم. فكيف يؤخذ بقول تلاميذ اليهود وتلاميذ النصارى وقول اليهود والنصارى وهم معروفون بالضلال والانحراف ومخالفة الرسل وتغيير الشرع هذا معروف عند اليهود والنصارى، فالذين تتلمذ عليهم حكمهم حكمهم. والفلاسفة الذين ليس لهم كتاب وإنما يعتمدون على آرائهم وعقولهم، وأصل الفلسفة الحكمة. الفيلسوف هو الحكيم عندهم، وهم قوم لا يتبعون دينا من الأديان وليس لهم كتاب، وإنما يبنون على الآراء والعقول، وأغلب ما يكونون في بلاد اليونان. كيف يتأخر البيان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح للعقيدة الصحيحة حتى يأتي هؤلاء الخلوف الذين ليس لهم علم صحيح ولا عقيدة صحيحة، ويفسرون الكتاب والسنة على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. قال حفظه الله تعالى: إذا كان الحق ما يقوله هؤلاء الجهمية وأفراخهم أن الله ليس له أسماء ولا صفات، وإنما هو ذات مجردة كما يقولون، والكتاب والسنة مملوءان من أسماء الله وصفاته، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أحسن لهم، لأن الرسل ما جاءوهم بالهداية على هذا التقدير، وأن الهداية هي بأقوال هؤلاء. إذن ما فائدة الكتب الإلهية وما فائدة إرسال الرسل؟ وإنما يتركون الناس على عقولهم وأفكارهم. هذا من لوازم مذهبهم، أنه يلزم أن يكون العالم ليس بحاجة إلى الرسل والكتب، لأن عندهم ما يكفيهم من عقولهم وأفكارهم. بل يكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا على الناس، لأنهما تضليل على زعم هؤلاء، لأنهما لم يصرحا بالحق في العقيدة، فيكون الكتاب والسنة جاء للتضليل، وأن الحق هو في اتباع العقول والأفكار وما يقوله أصحاب الجدل وعلم الكلام والمنطق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه. قال حفظه الله تعالى: أي يلزم أيضا على كلام هؤلاء أنه يجب أن يقال للناس: لا تأخذوا العقيدة من الكتاب والسنة، لأنهما ليس فيهما عقيدة صحيحة، بل خذوها من أقوال الناس وعقائدهم وأفكارهم، فإنها هي الصواب، فما دلت عليه عقولكم وأفكاركم في الله فهو الحق، ولا تنظروا إلى الكتاب والسنة ولا ما قاله السلف، لأنهم ليس عندهم علم بذلك. قال حفظه الله تعالى: هذه الفرق الضالة على فريقين، فريق يعتمد على العقول فيقول: ما أثبتت عقولكم فأثبتوه في حق الله، وما نفت عقولكم فانفوه دون نظر إلى الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ليس فيهما بيان للحق. وفريق يقول: ما أثبتت عقولكم فأثبتوه، وما نفت عقولكم فتوقفوا فيه، فيبقون في حيرة، وكأن الله عز وجل ترك الناس في حيرة متوقفين لا يدرون أين الحق. هل يليق بالله أن يترك عباده في حيرة لا يدرون أين الحق؟ تعالى الله عن ذلك. هذا كل كلام باطل الذي يقولونه، وهذه الإلزامات كلها حقيقية، لأن الذي يقول هذا القول معناه أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن عقولهم متفقة مع ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. إليكم. قال حفظه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى يقول: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله عز وجل حكم بهذا الحكم حينما قال اهبطوا منها جميعا، يعني حكم على آدم وعلى حواء وعلى إبليس الذي كان هو السبب في ذلك. الله يقول اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله عز وجل أرسل الرسل، ما من أمة مضت إلا وأرسل الله فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها رسول، وكل الرسل يبلغون هؤلاء الذين أرسل إليهم ما أمرهم الله عز وجل به من كتبه التي أنزلها عليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله أرجعنا إلى الهدى الذي ينزله على رسله ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، هذا لا يمكن معرفته إلا من طريق الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ويقول عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يقال في حق الله وأسمائه وصفاته إلا عن طريق الوحي المنزل من الله، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله عز وجل، لأن الله أرسله وأنزل عليه الكتاب ليبينه للناس. فالمرجع إلى الكتاب والسنة، وكذلك في سائر علوم الغيب، العلوم الماضية والمستقبلة، كل هذه من علوم الغيب لا نقول فيها إلا بما دل عليه الكتاب والسنة، ولا ننفي ونثبت بعقولنا وأفكارنا، لأن هذا شيء لا تدركه العقول ولا تحيط به الأفهام، وإنما علمه مقتصر على الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى والعلم المبلغ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة في أمور الغيب، أنه لا يتكلم فيها إلا بوحي. هذا السائل يسأل، يعني يقول: ما حكم الذين يحتفلون في المساجد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة، فهل احتفل بمولده هو نفسه؟ هل يعرف هذا؟ طيب، الصحابة رضوان الله عليهم أليس هم الذين سمعوا منه ويحبونه ويفدونه بأنفسهم وبأموالهم؟ هل عمل أبو بكر له مولدا؟ هل أحد يستطيع يثبت هذا؟ عمر عمل له مولدا؟ عثمان عمل له مولدا؟ علي عمل له مولدا؟ إذا كان هؤلاء جميعا لم يعملوا للرسول عليه الصلاة والسلام مولدا، فمعنى ذلك أنهم لا يحبونه، هذا معناه. ولكن هذا الكلام كله افتراء من هؤلاء المساكين الذين يقولون هذا القول ويعملون هذه الأعمال بدون دليل، لا من كتاب ولا من سنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل لنفسه مولد، ولا الخلفاء الراشدون الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا المولد الذي يعمله هؤلاء بدعة، لأنه مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين الذين حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بسنتهم. فهل يعرف عن أحد يعني يقول أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي عمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد هذا مطلقا، وإنما هذا من المتخلفين المتأخرين الذين أحويتهم السنة، يمكن أنهم يعرفونها ولكنهم أرادوا يقدموا رغباتهم وما يريدونه هم لأنفسهم. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه وألا يضل الآخرين. إذا كان يبغي يعمل لنفسه، يعني أولا الذكر موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما في ذكر بالطريقة اللي هي عند هؤلاء. عندهم هؤلاء عندهم طبول، ولا ما تعرفون هذا؟ عندهم طبول وعندهم رقص ويروحون ويجون وهكذا، ويقولون يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه ليست محبة، إنما هذه مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين الذين طلب منا، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حظوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلو وجدنا من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان أو من علي شيئا نعمل به، ولكن هذه كلها لا توجد عندهم ولا يقولون به. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في الآخرين. ودين الله كامل، الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله نواصل.